ألذ حاجة وأسعد حاجة عند الصلاة. ليه؟ في لذة مخلياه مش داري بألم الورم اللي بيحصل له من طول القيام عليه الصلاة والسلام. حب النبي سعادة دواء واللي يحب يديم ذكره ولا يحب إنسان واللي يحب يديم ذكره بصلاة وسلام. في صمته عمل يطح حبيبه فيه، وما يقعد ساكت يفكر فيه، وما يجيب بيتكلم يجيب سيرته. هذا اللي بحب ما يعمل يعمل زي امر حبيبه، وما يسكت يفكر في حبيبه، وما يقول بيجيب سيرة حبيبه، وما حد يجيب سيرة حبيبه يبكي مع انه فالك. وإن سمع سرته بيبان الخشوع عليه ودموعه تجري ودموعه تجري ولا يخشى عذل وملل. يسمع سره دموعه تجري ولا يخشى عذل وملام. وان شاف مسافر الى ارضه حنينه يزيد حنينه يزيد حنينه يزيد ويقول لهم بلغوا الهوى والنسيم بيبلغ حبه حتى الهوى والنسيم بيبلغ حبه ويقول له بلغ حبيبي إن وصلت سلام. نسيم الصبح I'm

سلم. تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم كان عفوك أعظم أعظم وما زلت غفارا عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. في كل شيء الحاجة المادية عاوز تشتري حاجة مش قادر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحاجة الثانية الإيمانية عاوز تبعد عن المعاصي عايز تروح للطاعات. شوف ساعة الأذان بتقول لا حول ازاي لا حول ساعة ما يقول لك حي على الصلاة وحي على الفلاح بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني علمي يا رب انت اللي هتعلمي وبرضه في البعد عن المعاصي، ما تقولش انك شاطر وحشت نفسك، لا، برضه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما كان بيقول يا رب ما كنتش انت اللي تحوش عني هاع في المعاصي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما كنتش انت اللي تحوش عني، أنا بشر يعني، برضو حتى في حفظ الواحد لنفسه ربنا اللي حفظه، مش تقول أنا شاطر وعديت من كذا وعديت من كذا، هو اللي حفظه. وإذا أخرى هتدينا إنك ما تشوف واحد عاصي ارحمه، ما تبقاش أنت والشيطان عليه، خد بإيد الشيطان كعبل وقعه، خد أنت بإيد انصحه صحيح، بس ما تعيروش ولا تشمت فيه، انصح صحابي الخطأ. ما تزيدش عن كده، لا ما تزيدش عن كده، ده انت حلو بس خليك بس معانا، بس هو عارف الكلام اللي هو عارف. انصح صحابي الخطأ واوعى تكون، اوعى تكون شمتان شمتان، احسن تقع زيهم اصل الاضاء انوار. صح صحاب الخطأ واوعى تكون شمتان، احسن تقع زيهم اصل الاضاء الوان، واحمد الهك عشان بعدك عن العصيان، احمد الهك عشان بعدك عن العصيان، هو اللي وحده يوفق للهدى والخير، فالفضل يرجع إليه عالطاعة والإيمان. صح صحابي الخطأ اوعى تكون شمتان، احسنت اعزيهم اصل الاضاء الوان، مش عارف بكره يحصل ايه، الساعه اللي جايه يحصل ايه، واحمد الهك عشان بعدك عن العصيان، هو اللي وحده يوفق للهدى والخير، فالفضل يرجع إليه عالطاعة والإيمان. انصح في القلب لكن اوعى تلوم، لكن اوعى تلوم، رب القيوم هو الهادي، رب القيوم هو الهادي، واللي مكتوب ما في منه هروب، اللي مكتوب ما في منه هروب، تبقى الذنوب بقضاء بدر، الإنسان كلمة العصيان كلمة العصيان من الأنبياء وطه الهاد يا ما فيك من عين وعليك بيغيب وعليك بيغيب إن كنت لبيب قم بقى نادي قم بقى نادي وادع الرحمن ينحي العصيان حي العصيان وتصير بأمان سير الهادي وتصير بأمان سير الهادي إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين صين وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن امنع لسان لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وكن يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن حول ولا قوة إلا بالله انت الشاطر ولا انا شاطر بحق صليت لك 100 ركعة امبارح بالليل ما هي الشطارة توفيق مني اصبح احمده احمده على انه وفقك مش تقول ده انا وبس والناس نايمة نزلة رحمة هتنزل علي نزلت رحمة هتنزل علي أنا لوحدي والنزل بلاء هينزل على الناس ويسيبني لا تعرفت حديث بيقول

طيب يتألم لآلام الناس. رحماني ارحم خلائقه.